بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب صفة أهل الجنة والنار، الترغيب في سؤال الجنة والاستعادة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ينبغي تعلم هذا الدعاء يحفظ كما يحفظ القرآن لأي صيغة وردت من صيغه. أول دعاء فيه التعوذ بالله من عذاب جهنم، ثم من عذاب القبر، ثم من فتنة المسيح الدجال. وأما فتنة المحيا والممات، ففتنة المحيا كل ما يتعرض له الإنسان من الفتن أثناء حياته. استعاذة بالله من الفتنة معناه من الامتحان الذي يظهر منه سوء حال الممتحن، وإلا فالامتحان حاصل لكل أحد: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن تعرض الصادقون الامتحان تميزوا به عن الكاذبين، تعرضوا لفتنة، ولكن الفتنة تطلق ويراد بها ما يظهر من السوء وأعظمها الشرك. ففتنة المحيا كل ما يتعرض له المؤمن في حياته من الفتن والابتلاءات. وأما فتنة الممات فيمكن أن يقصد بها الفتنة التي تكون عند الموت، فالشيطان أشد ما يكون على ابن آدم عند الموت، يريد أن يضله، نعوذ بالله من ذلك. أو الفتنة، وهذا معناها أنها فتنة الممات، أي فتنة عند الممات، آخر الحياة وقبل حصول الموت. المعنى الثاني فتنة الممات ما يكون في القبر من المحنة والسؤال: من ربك وما دينك وما تقول الخرار الذي بعث فيه. فيكون الاستعاذة من عذاب القبر، والثانية من فتنته، والله أعلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله، ولم يؤخر، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. سؤال المتاع الدنيوي ليس بمحرم، ولكن الأفضل منه أن يسأل الله أن يعيذه من عذاب جهنم، أن يعيذه من النار، وأن يعيذه من عذاب القبر. قوله عليه الصلاة والسلام: سألت الله لآجال مضروبة، قد ضربت حددت، وأيام معدودة يعني في الأعمار، وأرزاق مقسومة، كل شيء قد قدره الله عز وجل في من أرزاق عباده، لن يعجل شيئا منها قبل أجله. وهذا فائدة عدم السؤال في هذه الأشياء التفصيلية، فيه أن يسأل الله الجنة أو يسأل الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيشمل الخير كله. فقد يقول قائل وعذاب القبر وعذاب النار أيضا مقدر، فكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار، وقد كتبت أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأسماء أهل النار وأسماء أبائهم. نقول لكن الأولى من أمور الدنيا الأرزاق المقسومة والأيام المعدودة والأجال المضروبة، رغم أنها مقدرة لكن لم يشرع لنا أن نسأل الله عز وجل شيئا منها، إنما هو من المباحات. وأما الجنة والنار وعذاب القبر فهذه وإن كانت مقدرة إلا أن الله شرع لنا أن نأخذ بالأسباب في دعاء الله عز وجل ليصرف عنا السوء ويأتي لنا بالخير. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه وجعل هذا من أسباب الصلاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار يا رب إن عبدك فلانا استجار مني فأجره، ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. سألك إياه يعني سألني يعني سأل الله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد نشرة البخاري ومسلم صححه الشيخ الألباني. ففيه فضيلة الاستعاذة بالله 7 من النار وسؤال الجنة 7. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. نسأل الله الجنة نسأل الله الجنة نسأل الله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد صحاب الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. ملائكة يسيرون يبحثون في الأرض عن مجالس الذكر. قال فذكر الحديث إلى أن قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال فما يسألونني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قالوا ويستجيرونك. قال وإن يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قال ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. رواه البخاري ومسلم.